بحثا عنه وطلبا له وشدة حرص على تحصيله. فيرد أهل الإيمان والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى حوضه المورود فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، أي ينتهي بعد هذه الشربة ما يسمى بالعطش، ينتهي تماما ولا يصبح هناك بعد هذه الشربة عطش إطلاقا، ينتهي. وشربهم للماء في الجنة ليس عن عطش، وإنما عن تلذذ بشرب الماء وهناءة بشربه، أما العطش فإنه ينتهي بعد أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بشربة يشربونها من الحوض المورود. جعلنا الله عز وجل أجمعين من وراده، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك بمنه وكرمه. ويذاد في ذلك اليوم عن الحوض أقوام، يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى بسبب ما كانوا عليه من أحداث في الدين ومخالفة لشرع رب العالمين وركوب للبدع والأهواء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يتناول من أحدث في الدين البدع والأهواء والضلالات، ويتناول أيضا كما جاء في بعض روايات الحديث حديث الحوض من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى ورجع القهقرة مرتدا كافرا بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وهؤلاء يذادون عن الحوض، وكذلك من كان إيمانه إيمان نفاق يظهر الإيمان ويبطن الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كلهم يحرمون ويذادون عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحوض المورود ثبتت فيه أحاديث صحيحة كثيرة بلغت حد التواتر، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، وبلغ عدد من روى حديث الحوض من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 50 صحابيا، كلهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا عنه ذكره صلى الله عليه وسلم للحوض المورود، وذكره عليه الصلاة والسلام لصفاته من حيث طول الحوض ومن حيث كيزانه ومن حيث طعمه ومن حيث لونه ومن حيث لذته، كل ذلك جاءت به الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عند المصنف طائفة من هذه الأحاديث. وقد بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حوضي يوم القيامة. قال فسئل نبي الله عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان، ما مثل بين مقامي هذا إلى عمان. ومسافة الحوض جاء تحديدها كما في هذا الحديث بالمسافة بين البلدان، مثل ما بين المدينة وعمان، أو ما بين مكة وعمان، ما بين اليمن وعمان، جاءت ألفاظ أخرى أيضا في أحاديث سيأتي شيء منها عند المصنف، وجاء تحديده بالزمان مسيرة شهر، مسيرة شهر، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، لأن الأقل المسافة الأقل من هذه الألفاظ المذكورة في بعض الأحاديث داخلة في المسافة الأكثر، ويكون خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم بما يعهدون من مسافات ويعرفونها واعتادوها، أو يكون روعي في ذلك سرعة السير من عدمه، فالحاصل أنه ليس بينها تعارض. والحوض هو مربع الشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وهذا الوصف إنما يكون فيما كان على هيئة مربعة. وذكر عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أيضا أوصافا للحوض من حيث الطعم، من حيث الرائحة، من حيث اللون، يأتي معنا شيء منها في هذا الحديث، وأيضا في أحاديث أخرى ساقها رحمه الله تعالى. قال سعيد: فما بينهما شهر أو نحوه، يعني ما بين مقامه عليه الصلاة والسلام إما في المدينة أو في مكة إلى عمان مسافة شهر، مسافة شهر. وهذا جاء مصرح به في بعض الأحاديث طوله شهر وعرضه شهر، يعني طوله وعرضه سواء. قال: وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن شرابه، يعني من حيث لون الشراب وطعم الشراب، قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعب فيه ميزابان، يعب فيه أي يصب فيه ميزابان من الجنة، أو مداده من الجنة، أحدهما من ورق أي فضة والآخر من ذهب، يعب فيه ميزابان أي يصب في الحوض ميزابان من الكوثر، من الكوثر، والكوثر في الجنة، الكوثر الذي أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر، قيل الخير الكثير، وقيل نهر في الجنة، وهو يمد الحوض المورود، يعني الماء الذي في الحوض المورود الذي في عرصات القيامة يمد من هذا النهر الذي في الجنة الذي يعطيه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد، قال حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أخبرنا محمد بن أبي عدي، قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال: ذكر أن أبا سبرة بن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض فقال: ما أراه حقا، بعدما سأل أبا برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو المزني فقال: ما أصدق. فقال أبو سبرة: ألا أحدثك في هذا بحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية في مال فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عبد الله بن عمرو بفيه، وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال فيه: موعدكم حوضي عرضه مثل طوله، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة، وذلك مسيرة شهر، فيه أباريق أمثال الكواكب ماؤه أشد بياضا من الفضة من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فقال ابن زياد ما حدثت في الحوض حديثا هو أثبت من هذا أو ما حدثت في الحوض حديثا هو أثبت من هذا أشهد أن الحوض حق. وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة. قال وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي قال حلف رجل عند ابن زياد فقال لا سقاه الله من حوض محمد. فقال له ابن زياد ولمحمد حوض؟ قال نعم، هذا أنس بن مالك يحدث أن له حوضا. فجاء أنس رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا أبو قطن عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة وكما بين المدينة وعمان. في الحديث الأول حديث ثوبان في الرواية الثانية للحديث قال ابن زياد قبله قال ثوبان في رواية ثوبان في قال فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم واردين، يعني لما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاف الحوض حث على الدعاء رضي الله عنه قال فادعوا الله أن يجعلكم واردين، يعني أكثر من الدعاء أن يجعلكم ممن يرد الحوض. ولهذا سيأتي معنا في آخر هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال أدركت عجائز من النساء في المدينة ما يصلين صلاة إلا ويسألن الله سبحانه وتعالى أن يسقيهن من الحوض المورود. فهذه من الدعوات التي يحسن بالمسلم أن يجعلها في دعائه أن يسأل الله عز وجل أن يسقيه من الحوض المورود. وما يأتي في ألسنة العوام في هذا الباب اللهم اسقنا من الحوض المورود شربة بيد نبيك عليه الصلاة والسلام أسقنا شربة بيد نبيك، هذا ليس عليه دليل أن الشربة بيد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا لا نعلم له دليلا فيما ثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن يسأل الله مثل ما أرشد هنا ثوبان قال ادعوا الله أن يجعلكم وارديه، فيقول الإنسان في دعاء اللهم اسقنا من الحوض المورود اللهم اجعلنا من وارديه أو نحو ذلك من الألفاظ. أما لفظة بيد نبيك عليه الصلاة والسلام فهذه لا أعلم عليها دليلا فيما جاء من أحاديث متعلقة بالحوض المورود. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما يتعلق بذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موعدكم حوضي عرضه مثل طوله وجاء في بعض الأحاديث وفي هذا الحديث أن مسيرة شهر هو أبعد ما بين أيلة إلى مكة وذلك مسيرة شهر. فالحوض المورود طوله مثل عرضه، يعني طوله وعرضه سواء وزواياه سواء، فتكون صفة الحوض يعني يكون الحوض مربع الشكل، الطول مماثل للعرض، الطول شهر والعرض شهر، فيه أباريق مثل الكواكب. وفي بعض الأحاديث قال كيزانه كنجوم السماء. هذا الوصف من حيث العدد يعني كثرة، ومن حيث الجمال حسنا ووضاءة وضياء. ماؤه أشد بياضا من الفضة أي في جماله وصفائه وحسنه، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. معنى لم يظمأ بعدها أبدا أي ينتهي بعد هذه الشربة ما يسمى بالعطش، ينتهي تماما ويكون من بعد ذلك الشرب للماء من أجل التلذذ والهناء بشربه لا عن عطش، لأن العطش ينتهي بالشرب من الحوض المورود شربة لا يظمأ بعدها الشارب أبدا. نعم. قال رحمه الله هذه الألفاظ كما شرط يعني ما بين ناحيتي حوضي، كما بين صنعاء المدينة، كما بين المدينة وعمان، وألفاظ أيضا أخرى مرت وستأتي لا تعارض بينها، لأن الأقل منها داخل في الأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم حده بمسافة شهر، وهذه المسافات التي محددة بالبلدان يعني قد تقطع الأقل منها بشهر إذا كان المشي ليس سريعا، والأبعد تقطع أيضا بشهر إذا كان المشي سريعا، فليس هناك تعارض بين هذه الروايات، والأقل في المسافة داخل في الأكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية من آنية الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. يا قوله في هذا الحديث يشخب فيه ميزابان نظير ما تقدم، يعب فيه أو يصب فيه ميزابان من الجنة، ومن الجنة من الكوثر كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. والحوض على الصحيح هو في عرصات يوم القيامة، ويرده الناس وهم أشد ما يكونون عطشا وحاجة إلى الماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية من آنية الجنة، من شرب فيها لم يظمأ، يشخب فيه ميزابان من الجنة، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يعني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. من ورد شرب يعني من لم يذد عن الحوض، لأن ثمة أقوام كما جاء مصرحا به في الأحاديث الأخرى يذادون عن الحوض يمنعون من الوصول إليه، لكن من ورد أي لم يذد عن الحوض شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فرطكم أي سابقكم، الفرط السابق، فرطكم على الحوض أي السابق. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ينازع رجالا منكم أي من الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونازع رجالا ولأغلبن عليهم أي يمنعون من الورود يذادون عنه، وهو عليه الصلاة والسلام يطلب ورودهم أصحابي فيذادون عن الحوض فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، خلافا للغلاة من أهل الضلال والباطل الذين يدعون فيه أو في من هو دونه عليه الصلاة والسلام أنه أو أنهم يعلمون الغيب، والغيب علمه عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذه الجملة في الحديث تدل على خطورة الحدث في الدين، خطورة الحدث في الدين، وأن الإحداث في الدين من موجبات الرد عن الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مقابل ذلك يدل على أن الاستمساك بالسنة من موجبات ورود الحوض، بل يمكن أن يقال في هذا قولا جامعا أن حظ الإنسان من ورود الحوض بحسب حظه من وروده السنة وتعويله عليها ونهله منها، فكلما عظم نهل الإنسان من السنة وعنايته بها وتعويله عليها واعتماده على ما جاء فيها يكون حظه من الورود بحسب ذلك، يكون حظه من الورود بحسب ذلك. أما إذا مالت نفسه إلى البدع والضلالات والأهواء فهذه من موجبات الذود عن الحوض والرد عن الشرب منه، كما قال لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله كيف تعرف من يأتي من بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. وهذا أيضا فيه فضل العمل والصلاة والمحافظة عليها والطهارة لها، وأن هذا من موجبات ورود الحوض يوم القيامة، وأن أمته يأتون يوم القيامة بهذه العلامة العظيمة يعرفهم بها عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا في فضل الوضوء وفضل الصلاة التي أتي بالوضوء من أجلها وأتي بالطهارة من أجلها، وأن هذا من موجبات ورود الحوض يوم القيامة. قال: فلا يذادن أي يمنعن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، كما يذاد أي يمنع البعير الضال أي التائه الذي لا يعرف له صاحب، فقد يمنع صاحب الإبل الضالة أو البعير الضال أن يختلط بإبله وأن يكون معهم فيذوده ويمنعه، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. وهؤلاء سبحان الله لما كانوا ضلالا ذيدوا عن الحوض كما يذاد البعير الضال، كما يذاد البعير الضال عن الحوض. وسبب الذود هو البدع والضلالات والأهواء التي ركبها هؤلاء وأحدثوها في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني، فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم على الحوض، فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه كما يذب البعير الضال. وذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني، فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقالت: إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. في هذا الحديث حرص أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها على سماع حديث الحوض، كانت سمعته من الناس ولم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت في شوق عظيم إلى سماع ذكر الحوض عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فلما سمعته مرة يقول: أيها الناس، دنت، فإذا به يحدث الناس عن الحوض صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه، يعني احذروا من الحدث في الدين والبدع والضلالات لأنها موجبة للرد والمنع من ورود حوضه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فيذب عني كما يذب البعير الضال. ومر معنا أنه ينازع في هؤلاء ويغلب عليهم صلوات الله وسلامه عليه ويمنعون من الحوض لما هم عليه من الضلال والحدث في دين الله تبارك وتعالى. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا أي بعدا بعدا. لعلنا نرجع قليلا إلى الباب الذي قبله، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفاعة ذكر رحمه الله تعالى شفاعة أهل البيت، وكنت أشرت إلى ما يتعلق بأهل البيت ومكانتهم وفضلهم وعظيم منزلتهم، وأن لهم من الشفاعة بحسب ما لهم من الإيمان والمكانة في الدين. فلهذا علي رضي الله عنه له شفاعة، وفاطمة والحسن والحسين، لكن هذه الشفاعة لا ينالها إلا من أحبهم حب الإسلام، من أحبهم حب الإسلام. أما من أحبهم حب جاهلية وضلال وغلو فهذا لا حظ له ولا نصيب من شفاعتهم. ولهذا جاء عن بعض آل البيت، إما علي أو الحسن أو الحسين لا أذكر، قال أحبون حب الإسلام. فمن أحبهم حب الإسلام الذي لا غلو فيه فهذه المحبة لها أثرها ونفعها. أما حب الجاهلية الذي هو الغلو فهذا من موجبات الذود والحرمان وعدم نيل الشفاعة. ولعل مما يوضح ذلك أن من يغلو في علي رضي الله عنه وفي مقابل ذلك يطعن في من هم أفضل منه أبو بكر وعمر ويقع فيهم شتما ولعنا، هذا لا حظ له من شفاعة علي رضي الله عنه، لا حظ له من شفاعة علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه صح عنه أنه قال لا أؤتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. فكيف بمن يسب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين؟ وهذا أيضا ينتبه له، أن بعض الناس ربما يفعل أمورا يظنها تدنيه وهي تقصيه، يظنها تقربه وهي تبعده، وهذا إذا كان تدين المرء عن جاهلية وعن ضلال وعن غير اتباع للحق والهدى. فكم تجني الضلالات والبدع على أربابها وأهلها من بعد عن الخيرات وحرمان منها في الدنيا والآخرة فيما يتعلق بالشفاعة وفيما يتعلق أيضا بالحوض المورود، مثل ما رأينا في هذه الأحاديث كيف أن أقواما يذادون عن الحوض والسبب الحدث في دين الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو بكر النيسابوري: ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقال: هذا حديث غريب، كتب به إلينا يونس. قال أبو بكر النيسابوري: وسمعت أبا إبراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال: هذا في أهل الردة. نعم، جاء هذا مصرح فيه أيضا في بعض الأحاديث، إنك جاء في بعض الأحاديث لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم، وهذا محمول على من حصلت منهم الردة وماتوا عليها، ومنهم من قاتلهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فإن في أول أعماله لما ولي الخلافة قتال المرتدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا حماد بن الحسن الوراق قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة. وذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم، فإذا لم تروني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة ومكة. وذكر الحديث. فرطكم بين أيديكم، بين أيديكم توضح معنى فرطكم أي السابق والمتقدم. نعم. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قال قد جاءكم أنس، فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لو عاش إلى مثل هذه الأزمان ورأى الشكوك الكثيرة في كثير من العقائد الصحيحة الثابتة بل والتكذيب الصريح بها من أرباب المقالات الضالة والعقائد المنحرفة؟ قال والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض. من يشك في الحوض وهو ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يقول لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الكلام ليبين أن الحوض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاع أمره في الناس شيوعا كثيرا، حتى إن العجائز في البيوتات بلغهن ذلك وكن يكثرن من الدعاء لما بلغهن من مكانة الحوض وفضله ومنزلته وعظيم هناءة من يشرب منه، فكن يكثرن الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد من فائدة أن صحة العقيدة بالشيء تورث حسن العمل في تحصيله، فلما صح منهن الإيمان بالحوض أكثرنا من الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهن بالشرب منه شربة لا يضمان بعدها أبدا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا أمر شاع في الناس تناقلوه و رواه سمعه يعني سمعه الناس في المجالس وتناقلوه بينهم وشاع أمره بينهم الخاصة والعامة، فأصبح أمرا شائعا معروفا كيف ينكر؟ وهو أمر يتواتر النقل وتكاثر النقل له بين الناس، حتى العجائز أصبحنا يسألن الله من شدة شوقهن وطمعهن في هذا الأمر أن يسألن الله أن يسقيهن من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. تم الجزء التاسع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله وسلم على رسولنا سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء العاشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. نظير ما مر معنا في باب الشفاعة في خاتمتها نقل المصنف رحمه الله أو روى عن أنس بن مالك قال من كذب بالشفاعة، من كذب بالشفاعة فحري ألا يكون له منها نصيب. نظير ذلك يقال أيضا في الحوض، من كان مكذبا بالحوض وجاحدا فحري أن يكون ممن يذادون عن الحوض ويحرمون من الشرب منه، لأنه في الدنيا كان أصلا مكذبا جاحدا لم يقم في قلبه طمع